لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها. يلا بينا على ابواب الجنة، تعالوا نقف دلوقتي على الابواب ونخبط على ابواب الجنة. يا ترى هنشوف الابواب شكلها عامل ازاي بعد ما تنسمنا رائحة الجنة. دلوقتي يلا خطوة بخطوة، انت شايف دلوقتي ابواب الجنة، ابواب الجنة 8 ابواب. كانوا بيقولوا من ادمن طرق الباب اوشك ان يفتح له. اللي بيقف على باب ربنا سبحانه وتعالى ويخبط على باب ربنا سبحانه وتعالى الباب بيتفتح له. اللي ما بيسيبش الباب، ما بيجريش اول ما الدنيا بمغرياتها وملهياتها تفتنه، اللي بيقف على باب ربنا سبحانه وتعالى حتى ولو كان الباب مقفول شوية في البداية يقف ويقول ويعيش عبودية اسمها عبودية الانطراح على الباب. انا واقف على بابك يا رب، انا مش هسيب بابك يا رب. هو ده اللي ساعتها هيقف على باب الجنة وحتناديه الجنة. ربنا قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب، أيوة. مش أنت في الدنيا بتعرف أن في أبواب بتتفتح بالأشعة الكهرومغناطيسية وفي بالكلام وفي بالتصفيق تلاقي الباب اتفتح لك؟ ده من نعيم الدنيا. فما بالك فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت اول ما توصل الباب بيتفتح اوتوماتيك، الباب بيتفتح تلقائيا. مفتحة لهم الابواب، فتحة الباب نعمة. مجرد انفتاح الباب في حد ذاته نعمة، ما بعدها نعمة من نعم الجنة. ربنا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لما جه اتكلم سبحانه وتعالى على الذين كفروا وإنهم والعياذ بالله سيساقون إلى جهنم والعياذ بالله زمرا، ساعتها قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إيه الفرق؟ واخدين بالكم؟ في آية جهنم قال فتحت أبوابها على طول، في آية الجنة قال وفتحت أبوابها. الواو دي إيه الفايدة فيها؟ قالوا أصل هم لما يوصلوا إلى جهنم والعياذ بالله تفجأهم جهنم، تفزعهم جهنم، فمرة واحدة يلاقوا الأبواب اتفتحت مرة واحدة وساقتهم والعياذ بالله جهنم إليها. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ إنما ربنا أراد أن يعدد نعم أهل الجنة، فقال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. تحس إنه إيه؟ هذا من إكرام الكريم الأكرم الجواد المحسن لأهل الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، تتفتح الأبواب لأهل الجنة. يا ترى مين أول واحد هيدخل من الباب؟ مفيش أمة من الأمم، مفيش حد، لا نبي مقرب ولا صالح من الصالحين هيدخل قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بأنه أول من سيأخذ بحلق أبواب الجنة، ليها حلقة كده، الحلقة دي أول واحد هيطرق على أبواب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح إلا لك. أول واحد هيدخل من أبواب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكل الأبواب عامل إزاي؟ عايزين نتخيل إحنا في سحر الجنة طول الوقت عايشين في الجنة في خيالنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حديث عتبة بن غزوان في صحيح مسلم، خطب عتبة بن غزوان فقال إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أبواب الجنة يعني إيه؟ مش فاهم. يعني ما بين الضرفتين، المسافة من هنا وهنا لما تيجي تفتح المسافة قد إيه؟ قال مسيرة 40 عام. وهذا الحديث له حكم الرفع، فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به المسافة اللي ما بين الضرفة دي وما بين الضرفة دي، لما تيجي كده تفتح أبواب الجنة تمشي كده 40 سنة. 40 سنة وانت راكب أحسن عربية في الدنيا وبتجري بأقصى سرعة، 40 سنة ما بين الضرفة دي وما بين الضرفة دي. هكذا المسافة ما بين مصراعي، أي بين الضرفتين مصراعي أبواب الجنة. تعال بقى نتخيل انت خلاص شميت رائحة الجنة، بتقرب ناحية الباب، الباب مقفول، الأبواب مغلقة، وبتتفتح لك الأبواب وما بين المصراعين 40 سنة، والنبي هنشوف دلوقتي النبي، هنشوف دلوقتي سيدنا وحبيبنا وقرة عنا النبي صلى الله عليه وسلم، هياخد بإيديك ويدخلك الجنة. يا ترى هتعمل إيه لما تشوفه؟ لما تملى عينيك برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم اللي كان أضوء من ضوء القمر ومن ضوء الشمس في رابعة النهار، اللي كانت كفه ألين من الحرير ومن الديباج، اللي الابتسامة منه كانت تنور الدنيا، يا ترى انت هتعمل ايه ساعتها والنبي فرحان بيك لانك كنت من امته الفائزين، كنت من امته اللي كانوا مطبقين هديه صلى الله عليه وسلم في حياتهم؟ يا ترى هتبقى عامل ازاي لما هتشوفه في اللقطة دي وهو فرحان بيك وبياخد بإيديك ويدخلك إلى الجنة؟ الله على حضن النبي، والله العظيم محتاجين حضن النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن اللي ضاع فيه الأمان والحنان، محتاجين حضن النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نستشعر لذة النظر للنبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت بصة في وجهه تخليك من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبقى صحابي. تعرف يعني صحابي؟ الصحابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اللقطة دي في اللحظة دي كان مسلم ومات على الإسلام، هو ده اللي يبقى صحابي. والصحابي ده ربنا قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كده اوعي تبقى بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تسود وش النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض في مشاهد القيامة، حجري وحبقى الاول هروح ناحية الحوض اللي هيشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فلا تسودوا وجهي. هياخد بإيديك النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلك الجنة. مين يا جماعة اللي هيبقى من أهل الجنة اللي هتتفتح ليهم الأبواب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الناس دول أحوالهم إيه؟ كانوا بيعملوا إيه؟ ولا يعيش فيها وبشوفها بيها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها. ولا يعيش فيها وبشوفها بيها وفي ليلي ونهاري. أول حد هيبقى من أهل الجنة مفتحة الأبواب أهل التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخل الجنة على ما كان من العمل. حديث عبادة بن صامت زاد: من أي أبواب الجنة الثمانية يدخل منها. أول واحد مين؟ موحد. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. عايزك دلوقتي وانت معايا في سحر الجنة، عايزك دلوقتي تقول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله بس قولها بقلب كده، تعال ندقها. احنا عايزين نعيش بقلوبنا المعاني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. طلع من قلبك، حس إن قلبك اللي بيقولها دلوقتي. قول تاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رحت عملت عمرة قبل كده؟ رحت حجيتي قبل كده؟ عارفين لما بنقعد نلبي كده ونجدد معنى لا إله إلا الله في القلب؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. جدد معاني التوحيد وقول لا إله إلا الله كثيرا. اللي بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللي بيقولها 100 مرة في اليوم والليلة في 24 ساعة ربنا بيكتب له 100 حسنة وبيمحو عنه 100 سيئة، وبتبقى كأنه قدم 10 رقاب 10 إماء 10 عبيد، أعتق رقابهم، واللي بيعتق بيعتق من النار، وبتبقى حرز لي من الشيطان، وما بيبقاش في حد جاء بمثل ما جاء. اول حد هتتفتح ليهم الابواب اهل التوحيد، اهل لا اله الا الله، اهل التوحيد اللي ما قالوش ان المسيح ابن الله، ولا قالوا المسيح هو الله، اللي قالوا المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أهل التوحيد اللي كانوا عارفين إن الجنة حق وإن النار حق وكانوا عايشين للهدف ده، هم دول اللي حيعيشوا سحر الجنة وحتفتح لهم الأبواب. الصنف الثاني اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه هتتفتح لي أبواب الجنة الثمانية أهل الطهارة. إحنا محتاجين نطهر، محتاجين قلوبنا تطهر وثيابك فطهر. اللهم طهرني من الذنوب والمعاصي، نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اتوضأ صلى الله عليه وسلم، قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. اللي بعد ما يتوضى يشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، في بعض الزيادات اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللي يقول الذكر ده بعد ما يتوضى تتفتح له أبواب الجنة الثمانية. فالصنف الثاني أهل الطهارة، أهل النقاء، أهل الصفاء، اللي سمتهم وشكلهم دايما طاهر ونظيف وقلوبهم قبل ده كله طهرة ونظيفة. أهل الطهارة هتتفتح ليهم أبواب الجنة الثمانية. الصنف الثالث اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه هتتفتح لي أبواب الجنة الثمانية، أهل الجهاد، أهل الصيام، أهل الصدقات، أهل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين، اللي يعمل عملين، دعي من أبواب الجنة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. يبقى كده عرفنا أن في باب من الثمان أبواب هيدخلوا أهل الصلاة. اوعى تكون ما بتصليش، اوعى تكون ناسي ربنا. انت عارف مشكلة الصلاة ايه؟ مشكلة الصلاة ان ربنا بيقول لك حي على الصلاة، تعالالي ما تنسانيش، تعالى تحيا، تعالى تعيش. ربنا بيقول لك تعالالي وانت بتقول له، او ساعات ما بتبقى سامع لا أذان ولا غيره، ساعات كتير بتبقى غافل ومش سامع حي على الصلاة، كأنك بتقول له أنا مش فضيلك يا رب، في حاجات دلوقتي شغلاني عنك، أنا مش قادر أجيلك يا رب. اوعى تكون ما بتصليش. في باب اسمه باب الصلاة هيدخله المصلون اللي كانوا بيحافظوا على الصلاة في أوقاتها. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. واللي ضحى بنفسه وبماله وضحى بحياته، عنده استعداد انه نفسه تبقى ارخص حاجه، بس كلمه ربنا تعلى، بس الاسلام يعلى. فمن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ربنا يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. الباب الثاني باب للمجاهدين اللي جاهدوا نفسيهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا كل شيء كان موقفهم ومبعدهم عن سكة ربنا، جاهدوا الدنيا، جاهدوا النفس، يدعى من باب الجهاد. الباب الثالث باب الريان. فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. باب الصيام اسمه ايه؟ دعي من باب الريان. الصيام الصيام اللي بلغنا درجة التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم عليكم بالصيام فإنه لا مثل له. الصيام اللي ربنا قال فيه في الحديث القدسي إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام، الصيام اللي فيه مجاهدة للنفس في الشهوات، شهوة النساء وشهوة الطعام وشهوة الشراب. اوعى تكون بتفوت الصيام، لازم تصوم رمضان وتصوم نوافل كمان، تصوم الست من شوال يكتب لك ثواب سنة كاملة كأنك صمتها صيام الظهر كله. تحاول تصوم زي ما النبي كان بيصوم صلى الله عليه وسلم، صوم الاثنين وتصوم الخميس وتصوم ثلاث ايام من كل شهر اللي تقدر عليه من هذا العمل الكبير عشان تبقى من اهل الصيام فتدعى من باب الصيام. ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة. كم باب دلوقتي عرفناهم؟ باب الصلاة، باب الصيام الريان، باب الجهاد، باب الصدقة. كل دي ابواب، وفي ابواب تانية ما اخبرناش النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال ايه اللي هيعملها الانسان فيدخل من هذا الباب. لكن الحديث ده فيه لقطة جميلة قوي وخطيرة قوي. سيدنا ابو بكر لما سمع ان في باب ريان وفي باب صلاة وباب جهاد وباب صدقة قال هل هناك من احد سيدخل من هذه الابواب جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وارجو ان تكون منهم. حيدعى سيدنا ابو بكر، الجنة بتشتاق لحضن سيدنا ابو بكر. الاهل الصلاة، باب الصلاة تعالى من ناحيتي، باب باب الصدقة، باب الريان، باب الجهاد، كلها هتبقى عايزة تحضن سيدنا ابو بكر وتبقى عايزة تخطف سيدنا ابو بكر علشان يدخل من هذه الابواب. برضو في اعمال تانية النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اللي هيعملها هيدخل من ابواب الجنة الثمانية. زي مين؟ زي المرأة المطيعة لزوجها. قال صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، حافظت على نفسها عفيفة لم يمسسني بشر لحد المسها ولا حد عبث بيها، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. أطيعي زوجك تبلغي أبواب الجنة الثمانية. برضو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه اللي يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني ما كانوش وصلوا سن التكليف، ماتوا هم صغيرين، فإنهم يأخذون بيده يوم القيامة لو صبر على فقدهم حتى يدخلوه من أي أبواب الجنة الثمانية. جميلة قوي الأبواب دي، وجميلة قوي إن أنت تبقى دلوقتي خلاص هتحط أول قدم في الجنة. والإمام أحمد كان بيقول الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. تعالوا بينا يلا ندخل دلوقتي مع أول قدم في الجنة. تعالوا نشوف المشهد ده الحلقة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح، واقول ديها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى، لكن في قلبي حب لسه باين عليا وليه اخدي. ولا يعيش فيها